فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه القاعدة صحيحة في باب الصفات، في باب صفات الله عز وجل، وهي إن كل صفة متعلقة بالمشيئة فهي صفة فعلية؟ نعم صحيح، كل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية، يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. أما الوجه وصفة الوجه واليد هذه ذاتية لا تتعلق بالمشيئة، هذه ذاتية، والعلم والإرادة والقدرة هذه صفات ذاتية، والعلو صفة ذاتية، أما الاستواء صفة فعلية، الكلام صفة فعلية، الخلق صفة فعلية. نعم.